قال وذكر غالب بن علي النبراسي قال أخبرنا بشر بن أحمد قال أخبرنا بن ناجية قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا شيخ عن عامر قال ما سمعت من مرات عثمان شيئا أحب إليه من قول كعب بن مالك. وكف يديه ثم أغلق. وكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافله وقال لأهل الدار لا تتقاتلوا لا تقتلوهم نعم وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل لا يقاتل كسر كلام فكيف رأينا الله يقاتلي ليس بغافلي قاتل مكسورا لا يقاتل عشان وزنه كسرة. يجوز في اللغة ما لا الوزن حتى الأفعال لم يقاتل مكسور ثم الحرب بالكسر هذا إذا ورد فكيف رأيت الله صد عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل قال أخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال لما قدم المصريون على عثمان جعلنا نطلع خلال الحجرة فنسمع ما يقولون قال فسمعت عثمان يقول ويحكم لا تزكوا أنفسكم قالوا أنت أول من حمل الحمى قد أنزل الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وحميد الحمى ما معنى حمل الحمى يعني وضع حدود في البرية أنه ها هنا لا يأتي أحد يرعى غنمه ممنوع منطقة محمية يقول لماذا أنت تجعل منطقة محمية لنفسك سبحان الله كيف يفترون مثل الآن يجي إنسان يقول ليش الملك فلان يحط المنطقة هذه ممنوع الصيد فيها خلاص ما يعرف إيش المصلحة مترتبة على هذا الشيء ممنوع الصيد في البحر في المنطقة الفلانية ما يعرف إيش المصلحة مترتبة على هذا فيعترض فاسمعوا جوابه ممنوع حفر الآبار ممنوع حفر الآبار مثلا ممنوع أنك أنت تبني بيت أكثر من كذا دور لمصلحة هم يعلمونها أنت ما تعلم أنت تشوف مصلحة نفسك بس هكذا الخوارج دائما أو أبدا نعم قال ما أنا بأول من حمل الحمى حمى عمر بن الخطاب فلما رأيت زادت الصدقة فزدت في الحمى قدر ما زادت نعم الصدقة فأستغفر الله وأتوب إليه إيش المشكلة الآن حمى عمر الحمى إذا لم يبتدع شيء اتبع من عمر طيب لما اتبع عمر حمى الحمى لما زادت إبل الصدقة ونعم الصدقة احتاج إلى زيادة في الأرض فزاد الأرض إيش المشكلة؟ سبحان الله ترعى فيها إبل الصدقة إبل الصدقة وغنام الصدقة وكان رعيان ويعني الذين يراعون الصدقة بين جبل كذا وجبل كذا إيش المشكلة؟ في قلوبهم أحسنت في قلوبهم ها مال كما قال الأول منهم اعدل فإنك لا تعدل بس وليته حتى حمى عمر بن الخطاب فلما وليته فزدت الصدقه ما في رايته لا هو فلما ما في رايته بدل رايته وليته فلما وليته اي وليت الخلافه زادت الصدقه فزدت في الدنيا قالوا فانت اول من اغلق باب الهجره قال اني كنت ارى ان من قاتل على هذا المال احق بما لم يقاتل عليه فاني استغفر الله واتوب اليه فمن شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس. طيب عثمان رضي الله عنه منع الهجره لانه راى الناس كثروا في المدينه، ايش الداعي للهجره؟ ما الداعي للهجره للمدينه؟ ما في شيء، ومع ذلك يقول انا اذا هذا خطا انا استغفر الله واتوب اليه، لكن من يقبل؟ قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منه جواب على كل الأجوبة الآن والله يقول لهم سحابة يقول لك لا مو بسحابة المهم عنزة وإن طارت خلاص أنت مدار مدار مثل بعض الناس اليوم يقول لك من تسلم يقول لا أنا سلم لا من تسلم يا أخي أنا أدرى من نفسي لا من تسلم طيب ليش ما يسلم قلت كذا كذا لا ما قلت قلت كذا كذا لا ما قلت قلت كذا كذا لا كل شيء تقوله ما قلت ما قلت لا ما انت سلفي ما تسمعون هذه القصص حتى باب التوبة مغلق بعد نعم قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منهم فلقد قومهم راجون حتى أتوا الحليفة فرأوه راكبا فاسترابوا به وأخذوه ففتشوه فوجدوا الكتاب الذي زعم الناس أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله بمصر على قرب أعناقهم قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت هذا يدلك على أن إيش في دسائس ولا لا لا كتبت ولا أمليت شلون سؤال لو أراد أن يقتلهم لقال لمن عنده في المدينة من الصحابة يلا بشكوا هذول كلهم نقطعوا وصول كيف يكتب إلى عامل مصر قتلوا بشر بأي عقل سبحان الله عنده الصحابة وأبناء الصحابة لماذا لا يقول لهم نقتل هؤلاء نعم المسألة مدروسة خالصة منتهية ليست عفوية كما يظن بعض الناس ما هم قد يقينا الخوارج هم اصطنعوا هذا الحديث ومما يؤكد ذلك أن الصائم الذي معه الكتاب كان يتراءى للقوم مرة ويخفي نفسه مرة فارتابوا فيه فأخذه غوغاء الناس فإذا فيه الكتاب وهذه الطريقة لغيظ قلوب الناس عليه فرجعوا مرة أخرى قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت قالوا فهذا غلامك قال ما أملك غلامي قالوا فهذه راحلتك قال ما أملك راحلتي قالوا فهذا كاتبك قال ما أملك كاتبي يا قوم والله ما كتبت ولا ما أمليت قال فقال له رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك جملة قال والله ما كتبت وما أمليت مالك نعم قال فقال لي عندكم الأشتر قال فقال الأشتر بعد كلمة وما أمليت قال فقال الأشتر يا قومي إني لأسمع حلف رجل قد مكر به وقد مكر بكم كلام جميل قد مكر به ومكر بكم قال فقال له رجل من القوم قال فقال له رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك فوثب إليه فقتله يا هالك نسأل الله السلام والعافية قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا غير واحد سمعه هارون أبي عمير يقول لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه بالسيف يعني لنافحت عنه ودافعت عنه مع أنه إيش عباسي وليس أموي نعم قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا أبو قريب قال أخبرنا ابن مبارك عن الدنهي عن عزيز بن أبي حبيب قال الله أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا هنا سؤال الآن قول هارون الرشيد وأدركت عثمان ضربت بين يديه بالسيف قوله أصوب ولا قول الصحابة الذين سمعوا له وأطاعوا الصحابة ولكن هارون الرشيد قال هذا الكلام ليبين أنه كان يحب مناصرة عثمان جنوا يعني لما رجعوا ما من رجل اشترك في قتل عثمان إلا وصابه جنون أو قتل لا الذين قتلوا هم الذين باشروا بالقتل والذين شاركوا يقول عامتهم جنوا أما الذين قتلوا فإن معاوية رضي الله عنه لما صارت الخلافة إليه بعد تنازل الحسن تولى واحدا واحدا منهم واختص ما ترك أحد منهم سياق معاوية في التفضيل أي في التفضيل بين علي وعثمان في الخلافة لا إشكال بين أهل السنة والجماعة أن عثمان مقدم في الخلافة على علي وإنما وقع النزاع والاختلاف في التفضيل والتفضيل ليس من مسائل الاعتقاد انتبهوا بعضهم وهو

قول يا علي. المقصود قال عن علي. اي نعم. قال علي. انا عن علي. المقصود هو علي. قال فيه هذا القول. لان الروايه بعد انه قال لأسامة. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا هلال بن شهاب قال حدثنا عبد الملك بن موسى الطبري قال عن هاشم بن صاحب الرمان قال حدث زادان عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محبك محبي وبغضك مبغضي. قال اخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد الحسن قال حدثنا ولازر احمد بن زهير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى علي بن ابي طالب فقال انت سيد في الدنيا وسيد في الاخره من احبك فقد احبني وحبيبي حبيب الله من ابغضك فقد ابغضني وابغضي وبغيضي بغيض الله فالويل لمن ابغضك بعدي. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا احمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا اسماعيل بن الحارث قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا زهير بن ابي زبير عن جابر قال كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي سليمان بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نعرف النابغين معشر الانصار الا ببغضهم علي. قال اخبرنا احمد بن محمد بن عمر بن محمد الاصبهاني قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني معاويه بن صالح بن حاب قال واخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابي سعدان الفزاري بن زيد الغي قال حدثنا حسين بن هيثم قال حدثنا حرمله قال حدثنا الربيع قال حدثني معاويه بن صالح بن احمد بن سعيد عن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل يقال له حراء ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن طلحه والزبير وعبد الرحمن فتحرك بهم الجبل عند مكتوب الحين صلحوا فتحرك بهم الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فليس عليك الا نبي وصديق وشهيد فسكن الجبل اخرجه مسلم من حديث ابن وهب. طبعا حراء اختلف فيه هل المقصود به حراء هو جبل في مدينه او المقصود به جبل حراء في مكه. قال اخرجه مسلم من حديث ابن وهب قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن يعلي بن حميد قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو درهم القاسم بن الحسن البصري يقول وقال له الحجاج بن يوسف ما تقول في ابي تراب قال ومن ابو تراب قال علي بن ابي طالب قال اقول ان الله جعله من المهتدين فقال هات لي ما تقول برهانه قال ان الله عز وجل يقول في كتابه وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا ان اعلم ان يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله فكان علي بن ابي طالب اول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم واول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الحجاج راي عراقي قال الحسن هو ما اقول لك. طبعا كان الحجاج زعيم النواصب الحجاج وزياد بن ابيه يعتبرون من زعماء النواصب. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن يزيد العلوي بن علي بن سوك قال لما دخل الحسن على الحجاج فقال له ما تقول في علي وعثمان قال اقول فيهما كما قال هو خير مني بين يدي من هو شر مني قال ومن ذاك الذي هو خير منك وشر مني قال موسى وفرعون حين قال له فرعون ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي. قال اخبرنا احمد بن محمد الفقيه قال حدثنا اخبرنا محمد بن عبد الحمدان قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوار قال حدثنا سعيد بن ابي عروه عن ابي الاحمر الحسني رضي رحمه الله تعالى قال شهدت عليه بالمدينه وسمع صوتا فقال ما هذا قال قلت لعثمان قال اللهم ان يشهدك اني لمرض وهم عليك مرتين او ثلاثه. قال اخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد جعفر بن المقري قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا القاسم الحكم قال حدثنا ابو حمزه ثابت بن ابي صفيه عن سالم بن ابي جهل محمد بن حنفيه قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى استخفى علي في دار أبي عمر ابن محصن الأنصاري فاجتمع الناس فدخلوا عليه الدار فتداكوا على يديه ليبايعوا تداك الإبل إليهم على حياضها تداك الإبل الهيم على حياضها وقال المبايع قال لا حاجة لي في ذلك عليكم بطلحة والزبير. طبعا الإبل الهيم العطشان شوفوا يعني زهد علي رضي الله عنه قال لا حاجة لي في ذلك عليكم بطلحة والزبير. قال فانطلق إذا معنا فقال لي أروى السدوسي لا أحدثك إلا ما رأيت رأت عيني وسمعت إذني فخرج علي وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله فقال إن الناس قد اجتمعوا ليبايعوني ولا حاجة لي في بيعتي ف

فقال عمر يرحم الله وعثمان ثلاثا، فقال فكيف تجد الذي بعده؟ قال أجده حدا حديدا. قال فوضع عمر يده على رأسه فقال وهذا فراه وهذا فراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح غير أنه يستخلف يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراء. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد المصري قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عمر مولى غفرة أن عبد الملك بن مروان دخل كنيسة من بعض كنائس الشام فنظر إلى تماثيل وصورة فسأل عنها فقيل له هذه صورة الأنبياء فطفقوا يخبرونه باسم نبي النبيين والأنبياء لا يسمى ابن مريم. فقال له هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ليس تحصل صورته في كنائسنا. قال فنظر أثر عيسى تابوتا مطبقا فقال عبد الملك فما تحت هذا التابوت؟ قالوا لا ندري. فأمر بالتابوت فكسروه فأمر بالتابوت فكسروه فإذا تحته رجلان على كل واحد صورة رجلان فإذا تحته صورة رجلان فأمر بالتابوت فكسروه فإذا تحته صورة رجلان قال فإذا تحته صورة رجلان على كل واحد منهما إزاره ورداءه. فقال من هذان؟ قالوا لا ندري من أعرفهما. قال فمن يعرفهما؟ فأخبره بواحد من كبرائهم فأرسل إليه فسأله فضحك واستهزأ عبد الملك وعزم عليه. فقال هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب وهذا صاحبه يا جنبي وقد كنا نكره أن تعرف هذا. فقال له عبد الملك من صاحبه في كتابكم؟ فقال أبو بكر الصديق. قال وإذا مكتوب على رؤوسهما كتابا فدعا من يقرأه فإذا هو كما قاله. فقال عبد الملك ما حملكم على أن تطيتموها ولم تضيعوها كغيرهما؟ قال حسد لكم ما شاء العرب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حسن بن عبد الوهاب قال أخبرنا حدثنا أبو جعفر المقري قال حدثنا محمد الطفيل الكوفي الكوفي الجراحي بعيد أبو جعفر أبو جعفر إيه المنقري المنقري أيوه. قال أخبرنا أبو جعفر من قريه قال حدثنا محمد بن طفيل الكوفي قال سمعت أبو بكر يشني يقول كان أبو حسين وعاصم بن نجد يقول أن أبو بكر وعمر وعثمان وقفان وكان أبو إسحاق السبيعي ولم يشكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مروة قال حدثنا محمد بن مقرن قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو سعيد قال سمعت سعيد بن أبي مسيب يقول الخلفاء الراشدون المهدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعمر كيف عبد العزيز نعم بس عدوا الخلفاء الراشدين سيذكر. قال له يا أبا محمد هذا عمر الخطاب فمن عمره؟ قال إن عشت سترى. قال وسمعته يقول ليس لكم مهدي إلا هذا الذي في المقصورة يعني ذاك يدخل في الخز والوش والوشي. قال أخبرنا عن سيدنا علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال سمعت قبيصة يذكر عن عباد السماك قال سمعت سفيان يقول الأمراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب قال حدثنا رجاء بن أبو عمر قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا قبيصة بن عقبة بن عباد قال قلت لسفيان من الأئمة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد خالد بن تيمية قال سمعت قبيصة يقول حدثني عباد بن السماك وكان يجلس في الدوري الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومن سواه منتزون يعني المقصود أن من سواه ملوك يعني. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن حصوري قال محمد بن فضيل بن ابن الأمة ابن الأمة قال المحمد بن فضل من أمتي يقول اجتمعنا يوما نسير من واد وما معنا إلا فقيه ومحدث وذاك في عود خلافة المعتمد. فذكروا قول سفيان الثوري الخلفاء الخمسة الأربعة الراشدون عمر بن عبد العزيز فقلنا كلنا السادس المهتدي ما اختلفنا في ذلك المهتدي والمهدي المهتدي والسادس قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال غيل عنه ابن المغيرة المصري سمعت الشافعي يقول الخلفاء الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا ابن سيدنا أبو قبلي قال حدثنا في المثل السابق اجتمعنا يوما أين نسير من وادي بسر من رأى بسر من وراء من رأى سبحان الله بسر من رأى ما قرأت ذلك صحيح قال فاجتمعنا يوما بسر من رأى الى اخره. قال اخبرنا علي قال اخبرنا عبد الرحمن قال قال غيلان بن المغيرة المصري سمعت الشافعي يقول الخلفاء الخمسة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال اخبرنا حسين بن علي الطبري قال حدثنا علي بن زيرك الفقيه قال حدثنا زيد قال حدثنا علي بن زيد الفقيه قال حدثنا معين بن عمام قال حدثنا حرملة بن يحيى قال اشهد على الشافعي سمعته وسالته عن الخلفاء من ام لا علي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمي جازن قال أخبرنا زبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الخطاني قال حدثنا عيسى بن عياض بن شمس أحمد حدثنا أبو عيسى محمد بن عياض بن أبي شحمة مرة ثانية أبو عيسى لنا وين أبو بعد القطان طيب بعد القطان أيوه قال حدثنا أبو قال عيسى حدثنا أبو عيسى أيوه محمد بدأ عيسى نعم أبو عيسى ماله محمد بن عياض عن محمد بن عياض لا هو نفسه أبو عيسى محمد بن عياض نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد القطان قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عياض بن أبي شحمة قال حدثنا محمد بن راشد بن أبو بكر الأصبهاني قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قلبه ولا من قبله من قيله يعني ابتداء شهدت بأن الله لا شيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وقد ينقص وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص أشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص أئمة قوم مهتدى بهداهم منح الله من إياهم يتنقص ولا ينتقص يتنقص صلحوها قالوا في طاع ينتقص فما لعتاد يشهدون سفاة وما لسفيهم لا يحس ويخلص قال ذكر جعفر بن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال سمعت محمد يزيد الاستمدي يقول كنت اسال عبد محمد الخلفاء الراشدين فيقول تعالى فلزست يوما احد بسحب الخلفاء الراشدين المهديين كانه جزم علي فقال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العزيز رحمه الله عليهم قال ابو الحسن عزم عليهم حتى في هذا أحمد بن حنبل ما خالف الأثر أتى بما قاله الشافعي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عثمان بن حسن بن علي الطوسي قال حدثنا محمد بن سليمان بن تاوي قال حدثنا وزيره بن محمد أكد قال حدثنا وزيرة بن محمد قال دخلت إلى أبي عبد الله يحيى بن محمد حين أظهر التربيع بعلي فقلت يا أبا عبد الله إن هذه اللفظة توجب الطعن على طلحة والزبير فقال لي بيني ما قلت وما نحن وحر بئس ما قلت وما نحن وحرب القوم نذكرها فقلت أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعته أو أوجبت له خلافا وما يجب للأئمة قبله قال وما يمنعني من ذلك قال قلت حديث ابن عمر فقال لي عمر حين طعن قد رضي علي الخلافة على المسلمين وادخله بالشورى وعلي بن أبي طالب قد سمى نفسه من المؤمنين فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير فانصرف عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال نعم في وما نحن قال لي بئس ما قلت وما نحن وحرب القوم وذكرها وما نحن أيوه وحرب القوم وذكرها ثم قال أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعت بعلي أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعت بعلي ربعت بعلي أيوه بعلي نعم لما قال قلت له كم بقى لازم نقف يلا خلصنا قال قلت له حديث ابن عمر فقال لي عمر خير منهم قد رضي علي الخلافة على المسلمين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حماد قال سمعت عبد الله أحمد سئل عن التفضيل قال مرة ثانية ما نجيب إلا نسخة ما في أخطاء حتى لو كلفنا ما كلفنا ضيعنا الوقت في التصليح جاي نصلح كل الناس. يقول عمر حين طعن ايش اختار في تصحيح ما ايش حين طعن فقال لي فقال لي عمر حين طعن خير منه عمر خير منه هكذا فقال لي عمر خير منه ايوه بعدين بس قد رضي علي أذن خلاص أذن ما فايده وقفنا خلاص على 1671 يلا نكمل بعد صلاه العشاء ان شاء الله